الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. هذه هي الآية الخامسة من سورة هود، وفيها بيان وافي شافي لما عليه الكفار من الغباوة والجهل والعمى عن الطريق، حيث كانوا يحسبون أنهم إذا أضمروا الشر في قلوبهم ضد الإسلام وأهله ثم تزينوا أمام المسلمين بالملاينة أو المداهنة أو المخادعة أو المخاتلة أنه يخفى على الله عز وجل. كانوا يحسبون أنهم إذا أخفوا أمرهم يخفى على الله، وكأنهم يظنون أن الله لا يعلم إلا ما ظهر منه، وأما ما خفي وانطبق عليه القلب من الضلال والكفر والعداوة لله ورسوله وللمؤمنين أنه يخفى على الله. مع أن أحد شعراء الجاهلية يقول في معلقته: على أن مهما يكتم القلب يعلمي، يعني مهما كتم قلبك. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. لما أنا قلت البارحة إن الإيمان بالله وببعض صفاته العلى وأسماء معروفة عند أهل الجاهلية، كلمة الرحمن يقول إحنا ما نعرفها، كلمة الرحمن يقول إحنا ما نعرفها، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن. لكن كونه يعلم الغيب كانوا يعتقدون ذلك، بس يعتقدون أيضا إن آلهتهم التي نصبوها واتخذوها من الحجارة أو الحديد أو الخشب أو غيره أنها تعلم الغيب أيضا. ومثل ما يعمل بعض المنتسبين للإسلام في عصرنا هذا، في عصرنا هذا من عصور قديمة، يوم دخل الخرافيون وكثير من أتباع الأمم وهم لا يؤمنون بالإسلام، وإنما دخلوا من الذلة للإسلام والمسلمين، بدأوا يشحنون ما يعرفون من الناس بأخلاق كفرية وأعمال شركية. الآن يمكن إلى يوم هذا إذا واحد راح عند قبر وشفع فيه عليه قبة يعتقد أنه قبر ولي، يدعون أنه قبر ولي، بس ما هو من أولياء الرحمن، هذا يصير من أولياء الشيطان إذا كان يرضى. لأن من عبد وهو راض، من عبد وهو راض من دون الله فهو من الطواغيت، بل من رؤساء الطواغيت. يعني الذي يرضى بأن يعبد من دون الله وأن يتخذ ندا لله هذا من الطواغيت. ولما الأعرابي قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت. هذول يروح الآن عند القبر ويبدأ بأعلى صوت يصرخ: يا شيخ يا سيدي. يقول له: العارف لا يعرف والشكوى لأهل البصيرة عيب. يقول: أنت يعني تعرف سري وتعرف علني، وهو ميت، لو كان حي ما عرف سره ولا علني. هو لو كان حي وقدامه ما عرف سره. إذا كان الأنبياء وهم رسل الله أحسن ما يعلمون الغيب الذي أمامهم. ضربت أمثلة. إبراهيم عليه السلام عندما جاءته البشرى ولما جاءته الملك يبشرونه بإهلاك قوم لوط وبإنجاب إسحاق عليه السلام وإسحاق ويعقوب، فراغ إلى أهله فجاء بعيد سمين. يعني الإنسان اللي قدم ثلاثة أو أربعة من الرجال عيد ويختار من بين العجول من أسمن العجول، اللي كان ذلك لك رسول ولا أمر عند أكثر من الناس في ذاك الوقت، ما كانوا يخافون من السمنة ولا من الشحم، فيقول لهم عجل سمين. ولما قربوا إليهم رأى أيديهم لا تصل إليه، رأى أيديهم لا تصل إليه، نكرهم، لأن عاد عند العرب والعجم أن من يأكل طعامك يحفظ زمامك. العادة عند الناس إذا تآكلوا أو تشربوا يحفظ بعضهم ود بعض، علشان بينهم شراب وطعام، حتى بعضهم يقول للثاني بيننا عيش وملح، يعني معناها لا تأذين ولا أذيك، لا يجي منك أذى لي ولا أنا يجيك مني أذى، هذا علم. وقال إبراهيم يشوف لهم لما رأهم لا تأثقد أرويديهم ذكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى، عرف أنه ملائكة، ما كان يعرف من دقيقة واحدة أنه ملائكة. وإذا كان هذا أحد أولي العزم من المرسلين وخليل الرحمن ما يعرف اللي عنده ملائكة، وش يجي هالجاهل اللي مدفون ده اللي يمكن ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف دين الله ولا يعرف الصلاة الخمس، أكثر ما يعرف، لأن أكثر أصحاب القبور اللي صارت مشاهير الآن تدعى من دون الله مجاهيل، أكثرهم مجاهيل لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم، أكثرهم مجاهيل هوي. يعني مثل بدوي في مصر، وش بدوي؟ هو بدوي ده تعريف ده؟ هو بدوي كلمة بدوي ده تعريف؟ ما هو تعريف، بس شافوا رجل عليه أخلاق البادية طبعا من الجلافة والغطرسة، وهو طبعا باطني من الكبار الباطني، من كبار الذين جاءوا يفسدون الأرض ويفسدون دين الله، ويجلس على بيت شيخ البلد يأخذ له 40 يوم لا صلى جمعة ولا جماعة، ثم يذيعون الناس. كان العز بن عبد السلام حي موجود أحد المشايخ الكبار، ويروح يستفتوه، هذا عندنا نزل عندنا رجل رقع على السطح لا يأكل ولا يشرب، لا يشوف أكل ولا شرب ولا يمين ولا يسار، ولا يصلي جمعة ولا جماعة، قال له ماذا خرج عن دين الإسلام؟ اللي ما يصلي لا جمعة ولا جماعة هذا ما هو مسلم. ويدعون هالخرافيين بأن العز هو ماشي ريح الأزهر وريح كذا، وجد نفسه وشيل كتبه وأنه موجود في جبال قفقسية، هو ماشي ريح في وسط البلد أنه محمول إلى جبال قفقسية اللي كان في روسيا اللي سموها جبال قاف، وأنه ينظر وجات الصلاة والشمس شفها والشمس كفت السماء وزالت، وده يصلي الظهر ما لك أحد، يناظر بعيد وإذا ناس مجتمعين عليهم عصائب بيض والملابس بيض وشكلهم أبيض في أبيض كلهم، ويمشي متجه إليهم ويقعد ينتظر ليش ما تصلون، قالوا الإمام ما جاء، من الإمام؟ قالوا جيجي الحين نشوفه شوية وجاي لهم البدوي يتبختر. حكاية طبعا مكتوبة مختلقة لا تجدها في كتاب من كتب أهل العلم، إنما في كتب الخرافيات اللي تجمع كل ما هب ودب من الباطل والزور والعبث، هذه حكايات. يعني أكثرهم مجهول الهوية، ويجيه الرجل أو المرأة يصرخ عند قبره يا سيدي افعل لي كذا، اشفي مريضي، عافي مبتلاي، انبت لي الأرض، احيل الزرع، احيل الضرع، اعمل لي كذا، وبعده ويقول في كلامه العارف لا، أنت ما تحتاج واحد يشكي لك، أنت عندك علم، العارف لا يعرف، هذه من كلامهم المحفوظ عندهم، العارف لا يعرف والشكوى الأهل البصير عيب، يعني جعلوه أكبر يعني أعلم من الأنبياء والمرسلين، حتى يقول أحد مشايخنا اللي درسولنا في أولى ثانوي في الأزهر وعملوه موالد، طبعا يقول موالد الأسيادي مفاسد العباد، فكم بها من منكري يفعله من يفتري، يفعله ويحسب، لله عز يقرب، فمن خمور شفناها بعيوننا، فمن خمور تشرب إلى طبول تضرب، ومن نساء ترقص الدين منها ينقص، بكل كبح تنطق فيها العيون تحدق، بالغيب ظن المعرفة، بالغيب ظن المعرفة. أليس هذا بالسفة؟ مع أن هذا الرجل كنت يعني أتهمه بأن في بعض الصوفية وبعض الخرافية، ولكن ومع ذلك قال هالكلام ده، قال هذا الكلام اللي يقول بالغيب ظن المعرفة. أليس هذا بالسفة؟ أشارك الجبارة في علمه الأسرار أم ارتقوا في المعرفة عن الكرام في المنزلة، أم ارتقوا في المنزلة عن الكرام المرسلة؟ يعني صاروا أعرف بالله من أعرف الغيب من الأنبياء والمرسلين. ولوط عندما جاءه قومه يرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيد، قال يا قوم هؤلاء بناتي، يعني سوانكم ما هو لأن بناته عنده بنتين يشربوا سمها الجيش اللي أكثر حوالي 100,000 اللي في القرية أو في المدينة سدوم أو عمورة من دائرة الأردن، يا هؤلاء بناتهن أطهر لكم، يعني زوجتكم أطهر وأحسن، هن أطهر، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ويمسك يدفع في الملائكة عشان يدخلوا وعشان يسك الباب على على على على هالغوغاء الحمير العائجة عشان يسك عليهم الباب. قالوا يا لوط الملائكة إن رسل ربك لن يصلوا إليك. عند ذلك علم أنهم ملائكة خلاص، يعني إبراهيم عمه أحد أصحاب أولي العزم المرسلين وخليل الرحمن أحد الخليلين، وإن كان قال للنبي محمد إنما كنت خليلا من وراء وراء، لما يجول الناس يشفعون يوم القيامة، يشفعون يوم القيامة يروحون لآدم، يا آدم ألم ترى ما نحن فيه، ألم ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا إلى ربك، لست لها وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست لها ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم إلى أولي، يأتون نوح يقول نوح، فيأتون نوح يقول لست لها، فيأتون إبراهيم يذهبوا إلى إبراهيم، فيروحوا إلى إبراهيم يقول يا إبراهيم أنت خلي الروح، قال يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، أنا خليل من بعد، الخليل الحقيقي محمد عليه الصلاة والسلام، الخليل الحقيقي محمد، إنما نقول لك كده يعني تكريم، نوع من التكريم، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اذهبوا إلى اذهبوا حتى يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، ثم يخر ساجدا ذليلا ضارعا مقبتا قانتا لله رب العالمين، ويلهم ويخر ساجدا ويلهم بتحميدات وتسبيحات وتخديسات ما خطرت على باله في أرض الدنيا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام، فيحمده على هذا المقام الأنبياء والمرسلون وجميع الخلق أجمعين، حتى إبراهيم يقول يرغب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم. هذا مثال. فالأنبياء إذا كانوا ما يعلمون من الغيب إلا ما علمه الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. كل شيء، كم شعر الحاجب، كم شعر العين، كم ذرة في الجسم، كم خلية يتكون منها الجسم، تركيبها حركتها سكنتها، لا تتحرك إلا بالله ولا يسكن منها الساكن إلا بالله، كما قال وله وسكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما في ذرة يقول لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني وصل الإنسان بولده حملته موه وأن علوه وصلوا في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فأطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوك فأنبيك وأنت بزعم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إنها إن تك أي خصلة أي عمل تعمله لو كان مثل حبة الخردل، وين يكون؟ في صخرة، في السماوات، في الأرض، في البحر، في البر، في الجو، في أي مكان، حركتها وعلمها عند الله وحده لا تخفى عليه، يعلم ما يكون وكيف ما يكون، ما يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلم المستحيل، الشيء المستحيل أن يكون، يعلم الأشياء التي يستحيل أن تكون، يعلمها لو كانت كيف تكون، يعلم خطرات النفس، خطرات القلب، حديث النفس، وسوسة إبليس للإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، عن عنقه ده احنا أقرب منه، وهو فوق العرش الجليل العظيم اللي بيننا وبين السماء، ما بين كل سماء وسماء وبيننا وبين السماء كذا، يقولون ملايين الكيلوات، الناس اللي يخبطون الآن ان زهرة بينها وبين الأرض كذا، والشمس بينها وبين الأرض كذا، وذا كذا ملايين، وبعض الأفلاك المجر كذا يقولوا ظهرت من كذا مليار، استسمعين واحد من يديع من الليل كذا مليار سنة، كانوا قاعد يرصدها وأهله والكتاب اللي عنده من يوم طلعت حتى الآن، وعرف ان عدلها السنوات اللي كانت وأنها كذا مليار. مليار يعني ألف ألف مليون، المليار ألف ألف مليون، إنها كانت خبط عشوة، خبط عشوة طبعا. فيقول يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، يعني أصغر الأشياء اللي تخطر لك على البال، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا علم الله يبين. اسمع طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. يعني السر اللي انت نفسك تحدثك به الآن واللي أخفى من السر اللي انت ما حدثت به نفسك الآن، لك انت بتحدث بعد يوم ولا شهر، السر اللي ما هو حاضر في قلبك الآن يعلمه، إنك في الساعة في الدقيقة في اللحظة الفلانية سيكون فيها نفسك توجز بك مقيد. لما قال وما إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي، يعني وهي مسجلة في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعلكم الأرض مهدا، وجعل من غير علم وضعها، الذي جعلكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. يعني لو جئت هذا كتاب الكون، كتاب الكون موجود في هالآية، لو قعدت تفصل كل جزء من جزئات هذه الآيات، من رب قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، وانظر لجميع الخلق على طبائعه وطرقه وحركاته وسكناته وأمده وأجله وبقائه وهلاك، كل ذاك عند الله علمه، هو الذي يفعل. وسع الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا أخي مرات كثيرة أن قاعد أو أنت جالس تفكر وتخطر على بالي مسألة، إما نص في كتاب الله أو حديث عن رسول الله، وأحاول أن أتذكره فأعجز، وتعمى علي الطريق، فإذا ضرعت إلى الله تنفتح قدام الطرق. هل المسجل اللي كان عليه الشريط اللي في دماغي ده كان واحد صكه؟ لا، ما كان مصدوق. من اللي جاب له المفتاح وشغله علشان أشوف وأدرك الغيب عني؟ ما فيه إلا الله وحده لا إله إلا هو. لكن أنا قلت البارحة لا تبعد في التفكير، مع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك الناس اللي هي أصغر من خلق السماوات والأرض، فكر فيها، فكر في كل قطاع من جسمك. أنت عايش لك 40 60 70 80 سنة، ما تستطيع تعد حواجب أشعار الحاجب، ما عمرك كتبته في، ما فينا أحد أبدا يعرف عدد شعر حاجبه، وما بالك بشعر قد يخرج في مكان كذا في مكان كذا في الرياف في الرأس في اللحية في العثنون في هذا في هذا. عند الله حركاته وسكناته لا ينمو إلا بعلمه، لا ينمو إلا بعلمه، ولا يتوقف عن النمو إلا بعلمه. يوم ولدتك أمك الحواجب موجودة، الحواجب موجودة وعلى نمط معين، هذه شعرها ريح كده وهذه شعرها ريح كده، وتعيش 30-40-50 سنة وهي ما لا زادت سنتي ولا ملي ولا نقصت سنتي ولا ملي. وين غدد الغدد اللي بتطول الشعر؟ هي ما فيها غدد؟ فيها، ما هي خالية من الغدد، هي لو ما فيها غدد ما كانت بإذن الله. بعدين إذا شيبت وخش خشيت إن مرتك تشوف الشيب في في في في حاجبك وتبغضك شوية أو تنزل من قلبها شوي، فتروح تقلع الشعر الشيب هذه تنتف، فتبدأ تصرخ على أخواتها، هي ما لها لسان ولا صوت. لكن يقول ذاك إنها تنادي بأختها، إذا خلعت شعرها من حيث إذا تنادي أختها، فيطلع اثنين بدل واحدة بيضة، وبعد لو قلعت الاثنين صار أربعة بيض بدل الاثنين، وبعدين تنحل التكوين الأساسي اللي أمك ولدتك عليه، فيبدأ الشعر تطلع لفوق والطول أو تنزل لتحت والطول، أو الحاجب يتدلى على العين، وتصبح الحياة هذه، هذه الحياة هي لو أنت صبرت عليها وتقدر ما تغيرت على النمط اللي طلعت منه من بطن أمك من سنوات طويلة عديدة مديدة ما تغير. اللي وضع هذا من هو؟ هل جاء سبهلة؟ لا. هل جاء سبهلة؟ لا. لو ما كان في شعر في الحاجب مش كان يصير وجوهنا، يعني خلقه خلق جميل، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني ما في أجمل عند فينا الطيور من الطاووس. لو كان واحد مثلا فاقد العين أو العينين كل تجاعيد، منظره ما يسر خاطره، لو نظر في المرآة ورأى وجهه تكدر من برص أو بهج أو بلق أو غير ذلك من الأوباء والأوصاف تصيب الجلد، هل يتمنى أن يكون طاووسا؟ هل يتمنى أن تنسخ خلقته هذه خلقة الآدمي ويصير طاووس؟ يعني الطاووس اللي من أجمل الطيور والحيوان والطيور ما يتمنى؟ يتمنى الخلقة اللي هو عليها الآن دي أحسن عنده من الطاووس ملايين المرات. فأنت إذا إذا إذا إذا فكرت ودبرت، وكل شيء بقدر، كل شيء بقدر، الحركة بقدر، هضم الطعام بقدر، شهوة الطعام بقدر، شهوة الطعام بقدر. عندنا أهل السنة والجماعة ومذهب التوحيد على أننا ما نعتقد أن الأكل هو اللي أشبعنا لو طعمنا، وأننا إذا كنا بنا علة وشربنا الدواء إن الدواء هو اللي شفانا. نقول هذه أسباب عليك أن تبذلها، عليك أن تصنع لنفسك الطعام أو تشتري الطعام أو تجيب لك الطعام وتأكل لتشبع، لكن ثقة كاملة أن الذي جعلك تشبع وتحس به هو الله الذي لا إله إلا هو. أو إذا شربت الماء لا تظن أني بمجرد نزول الماء إلى الكبد يرتوي، قد يشرب الإنسان فيزداد ظمأ، قد يشرب الإنسان فيزداد ظمأ، وقد يأكل فلا يشبع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بعض الناس المنجرفين ورادون يقول كالذي يأكل ولا يشبع، مهما أكل يعني الإنسان إذا انهمك وراء الدنيا يصير كالذي يأكل ولا يشبع، لأنها لا تنتهي، لا تنتهي عند حال، لا تنتهي عند حال. وكلما انفتح لك باب من الإغراء وجريت وراه انفتح لك باب آخر يلهيك عن الباب الذي كنت فيه ولا يمكنك من الباب الذي أنت مقبل عليه، لا أنت تتمع بالباب الذي أقبلت عليه ولا أنت ممسك اللي كنت فيه. ويضرب لذلك مثلا إن واحد شاف امرأة تمثلت له الدنيا في امرأة جميلة مثلا، وما هو حديث عن رسول الله، وأنه بدأ يركض وراها وتجري قدام ويركض وراها وتجري قدام ولا حصلها، بعدين التفتت إليه وقالت له أنت يعني مشغوف بيك إلى هالحد ذا، لو شفت أختي وش كنت تقول؟ هذه أختي وراي. نظر لا لقى هذه ولا اللي وراها، ينظر لأخته لا لقى قدامه أحد ولا وراها أحد، وهذا لكن بالنسبة لأهل الإيمان إذا أعطاه الله إذا أعطى الله الإنسان الدنيا يقول لك الحمد والشكر ولك النعمة ولك الفضل ولك الثناء والحسن، اللهم ما أمسى بي أو أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدني من نعمك أحفظها من الزوال، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وحلول سخطك، كان النبي يدعو بهذا الدعاء صلى الله وسلامه عليه، أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فأنت إذا فكرت فكرت علمت أنك لا تشبه وديك واحد من علماء الكلام، علماء الكلام، علماء الكلام يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، يعني اللي يعتقد أن الطعام هو اللي أشبعه أو الشراب هو اللي أرواه هذا ما هو ما عرف الله. ولكن إذا أكل وحسب أنه قريب الامتلاء، يعني ما ينبغي للإنسان أن يملأ جوفه من طعام أو من شراب، ما ينبغي الإنسان، لأن النبي حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير الطبيب الإنسانية وطبيب الأبدان والقلوب صلوات الله وسلامه عليه يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأطباء وش يقولون في هالكلام؟ يقولون هذا كلام درسوا في كليات الطب، لا، هذا أعلى مما يدرس في كلية الطب، ولا يخطر على اللي بال في كلية الطب يعرفون هذا العلم، حتى يقول واحد نصراني لواحد مسلم إن الله جمع لكم الطب في نصف آية، واحد نصراني يقول اللي يحرفون الآن اللي بذلين كل ما عندهم من قوة لقتلنا والقضاء علينا، وفينا الآن من يتولى تبليغ رسالتهم وملأ قلوبنا بالخوف منهم وأنهم يهجمون علينا اليوم أو غدا يحسودك. يقول هذا النصراني لواحد من المسلمين لقد علمكم دينكم الطب كل في نصف آية في قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، نصف آية ما آية كاملة، وكلوا واشربوا طب النبوي، الطب اللي جاب محمد عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يمنع أحد أن يذهب إلى الطبيب العضوي له، يعني جاله مريض يشتكي فأعطاه بعض الأدواء النبي وقال له اذهب إلى الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب يصنع لك منه يعطيك إياه، هذاك طبيب عضوي للأعضاء للتركيبات اللي في الجسم، التركيبات في الجسم، ولكن عندنا أحيانا ما نحتاج لها الطبيب، أحيانا كثيرا، يقول الشافعي في حديث الذي أذكره كثيرا الذي قال فيه حبيب الله ورسوله ما من مؤمن أو ما من مسلم يحس ألما في مكان من جسمه أو من جدله فيضع يده عليه ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها 7 مرات فإنه لا يموت من ذلك المرض، لا يموت من ذلك المرض. طبعا هذا طب، ولما قلت لواحد من الشيخ الكبار بالحي الله يغفر لنا ولاه قال بس وين اللي قلبه اللي قلبه عنده هالأمن وهالإيمان عشان يثق؟ قلت كل المؤمنين ينبغي أن يكونوا كذلك، كل المؤمنين ينبغي أن يكونوا كذلك، إذا جاءهم خبر عن الله أو عن رسول الله في أمر يتعلق بصحة بدنه أو صحة نفسه أو سلوكه أو روحه بس يستمسك به وفيه الكفاء والشفاء. يعني المسلمين قلت لك النبي يخرج من مكة ما معه إلا بكر وعامر بن فهيرة والدليل الكافر، وبعد 8 سنوات يذهب للحج يقول جابر في وصف الحجاج اللي مع النبي محمد من الصحابة تنظر أمام عينك إلى مد البصر وتنظر عن يمينك مد البصر من الناس وتنظر عن يسارك مد البصر وتنظرك مد البصر كلهم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يلبون مع النبي محمد. وقبل 8 سنوات خرج لحاله ما عنده أحد إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهير رضي الله عنه، والدليل اللي يدلهم على الطريق كافر عبد الله بن أريقة كافر ما هو مسلم، لكن استأمنه النبي محمد عليه السلام لأن علمه بأنه خريت وأنه لن يخونه بما علمه الله عز وجل. الآية اللي أنا قريتها الليلة يقول فيها ألا إن واصل الكفار لبيان غباوتهم وجهالتهم وضلالهم وانحطاط فكرهم ونسيان خلق الله لهم وعدم الاعتراف بنعمة الله وأنهم يجهلون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وهذه أكبر مصيبة على الإنسان ألا يعرف ولو 99 اسما لله عز وجل، يعرف معانيها، ما هو لازم يحفظها بس يعرف معانيها. وأنت لما تيجي تقرأ مثلا من أول البقرة الحمد لله رب العالمين، هذا اسمع رب العالمين، ما في أحد في الكون إلا هو مربوب مقور لله، الحمد لله والإله المألوه الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه، رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللي يعرف هذه الصفة ما يخيب، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم، اسمع عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض باللسان الحال وباللسان المقال، وهو العزيز الحكيم. هذا اللي يقول لا، يعني حالات يتعاهدون ألا يسمعوا القرآن من محمد، ويقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني غلبة الصوت، أنتم إذا سمعتم القرآن يقرأ من محمد أو من المؤمنين اعملوا لغو، لغط ارتفاع أصواتكم علشان يسكت محمد ولا يستطيع القراءة. يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني غلبة بالقوة، ما هي بالحق، بالقهر. ويعتقدون، وطبعا الآية تقول ألا إنهم، كلمة ألا استفتح كلام، يعني مثل يقول العلماء لا محل لها من الإعراب، الافتتاح ألا كأنه تنبيه، كأنه يقول تنبهوا، مثل الجرس اللي يدق قبل الحديث أو قبل الكلام، مثل صوت الإنذار، ألا استفتاحية، إنهم ألا إنهم يثنون صدورهم، يثنون. طبعا قراءة الجمهور القراء السبعة يقرؤون يثنون، وفي رواية لأبي ذر وغيره يثنوني، طبعا اللي يقرأ ألا إنهم يثنون صدورهم بالنصب، يكون مفعول ليثنون، يعني يلوون قلوبهم، يثنون الثني اللي الطي، مثل ما تطوي الثوب طي على طيه، هذا يسمى ثاني، يسمى ثاني يسمى لي ويسمى طي، يثنون صدورهم يعني يلوونها، يعني يحاولون إن قلوبهم لا تتجه إلى محمد ولا إلى ما يقوله محمد. وأيضا يحسبون أنهم إذا لووا صدورهم عن كلمة الحق النازلة من السماء لا يعلمها الله، إن الله ما يعلم ليهم لصدورهم، إن الله ما يعلم، عندما يحاول واحد منهم أن ينطوي على شر وأن يطوي قلبه على على على على مكر ودهاء وبلاء وبغض لله ورسوله أنه يخفى على الله. إذا أنا قلت الشاعر الجاهل وش يقول، ومهما تكن جاهل ما قرأ ولا شرح، إنما بما ورثوا عن آبائه الأولين من الكفار وغير الكفار، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين، يعني مهما حاولت أن تكتم شيئا لو كتمت عن كل الناس لا تستطيع كتمانه عن رب الناس، هو اللي أوجدك يا أخي، عيونك هذه ما صورت في أي بلد وفي أي عند أي استوديو صوروا لك وجهك وراسك وعيونك، ولونك وطبعك وخلقتك وبوهتك وأخلاقك وسلوكك، هذه كلها في ظلمات سبع. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فأنت الله صورك هذا التصوير وجملك هذا التجميل ورتبك هذا الترتيب. ترتيب، لو جيت للكبد ايش تكوينه؟ تكوين الكبد ما عبارة عن دم جاف، دم متجمد، عبارة عن دم متجمد. وش كم حركة له وكم منفعة للعبد له؟ وهل يستطيع الإنسان أن يعيش من غير كبد؟ ما يستطيع يعيش من القلب. هالقطعة الصغيرة من اللحم يصير له الشاكل، المضخة اللي من يوم حملتك أمه ومن يوم نفخ فيك الروح وهو يضخ ما سكت، لو سكت دقيقة كنت زمانك تحت التراب. دقاته ثنايا ثوانيه حركة بعددها، ولا يزيد عمرك عن دقة واحدة مما كتب الله عز وجل، ولا ينقص عن دقة واحدة مما كتب الله عز وجل لك. هذا الذي فعل لك في بطن أمك ثم أخرجك إلى هذه الحياة وهيأك هذا التهيئ ويجعل لك في بطن أمك غذاء لا تستحل لا تتحمل غيره. لو بطل يطبخون لك ويعطونك خبز من أول يوم كنت رايح أنت وجماعتك، ما تعيش ولا تقعد. لا كبدك يهضم، لا معدتك تهضم، لا عندك سنون تهضم تقطع، ما عندك شيء من ذلك كله. يطلعك فيعطيك اللبن الحليب اللي طلع من بطن أمك ويكملوا لك بكامل الغذاء اللي يحتاجه جسمك، كامل الغذاء جميع الأنواع، معادن غازية كله فيها الحلبة اللي تشربها دي من آيات الله. فكيف تحاول أن تخفي سرك عن الله ربك؟ تخفي سرك عن الله ربك. وبهف ما إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. الكفار يعتقدون، والجهلة حتى من كم من الناس ما درسوا في الإسلام وقد يكونون من أباء مسلمين، يبي يزني يروح يختفي ويحسب ان خلاص نجح ما دام ما شافه احد، ونسي ان عين الحكيم العليم الخبير القوي العزيز الجبار متكلم ترسل، وانها لن يضيع شيء مما يفعله الانسان من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. فيقول ربنا الا انهم يعني الكفار يثنون صدورهم، قرئ في السبعة يثنون صدورهم، وقرئ في غير السبعة وإن كان نسبت إلى الأعمش لكنها ليست سبعية، ألا إنهم تثنوني صدورهم، تثنوني، والقراءة عن ابن عباس وليست مرفوعة إلى رسول الله، القراءة عن ابن عباس ورواها البخاري في الصحيح من طريق ابن عباس في أول سورة هود. ألا إنهم قرئ في غير السبعة طبعا، وهي قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها في الصلاة، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. ألا إنهم يثنوني صدورهم، هنا القراءة السبعية يثنون صدورهم، صدور مفعول يعني يلوون قلوبهم، الثني اللي معروف عند الناس، الثني اللي ثنيت الثوب لويته، ثنيت الحبل لويته، ثنيت اليد لويتها، أي الثني اللي يثنون صدورهم يعني يلوون قلوبهم. وين يستخفون من الله؟ ليستخفوا منه، يحسبون إنه إذا صك أذنه وطمس قلبه علشان ما ينزل عليه علشان النور ما يصل، نور الإسلام ما يصل إليه، يحسب إن هذا يخفى على الله. ألا إنهم يثنون، أما من يقرأ يثنوني أو تثنوني بالتاء، وهي القراءة مشهورة قلت لك عن ابن عباس الأعمش، وهي طبعا الأعمش من القراء السبعة، لكن ما هي القراءات السبعية؟ القراءة السبعية يثنون صدورهم، بيفسرونها تفسير عجيب، يفسرها ابن عباس رضي الله عنه تفسيرا بعيد البعد، لأنه يقول يثنون صدرهم نزلت في الرجل اللي كان يستحي إذا أراد أزوجته أن يتكشف ويتجرد، فينزل ثوبه، ينزل ثوبه ويغطي ثوبه، لأنه يقول في اللص في الآية الثانية ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم، يعلم بس ما هي هذه، هذه ما هي هي، بس فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد أن الرجل، بعض الناس يقول بعض المسلمين، بعض المسلمين كان إذا أراد أهله أو أراد البراز الغائط أو البول ينزل. النبي كان يفعل كده، النبي محمد ما رؤى، النبي محمد تقول عائشة عشرته سنوات طويلة حوالي 10 سنين تقول والله ما رأى مني ولا رأيت منه، يعني النبي محمد لا رأى سوءتي ولا رأيت سوءته، هم 10 سنين مع بعض ليل هم انهر إلا الليل اللي ما يكون عندها، ومع ذلك تقول ما رأيت منه، هذا مدح ده، والمقام مقام الذم ما هو مقام المدح، لأنه يقول إنهم حين يستغشون، لأنه كانوا حالتين، حالة يلو قلبه، والقراءة ألا إنهم يثنوني أو تثنوني صدورهم، يعني تميل قلوبهم من الخوف من أن يتجرد، هذا غير صحيح، التفسير هذا غير صحيح، وإذاك وصفه غير واحد من أهل المفسرين الكبار بأنه بعيد جدا جدا عن المراد، لأن هذه الحركة مدح ما هي ذم، والمقام مقام الذم للكفار، المقام مقام الذم للكفار المعرضين عن الله ورسوله الذين لووا رؤوسهم استكبارا وبعدا عن الحق، لووا رؤوسهم وهم يستكبرون، هذا عملهم. وهنا يقول ألا إنهم يثنون صدورهم، يعني يلونها ويطونها على ما فيها من الحقد والغل والكره لله ورسوله، وظنا من ظن الجاهلية أن الله لا يعلم ما يسرون، أن الله لا يعلم ما يسرون، وإنما يعلم ما يعلنون، يعني يقولون إن كنا نتكلم به، وإذا ربنا ذكر في سورة حميم السجدة، حميم السجدة حتى إذا جاءوا، حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء، وبعدها يبين أنهم كانوا أن الله ذلكم أنكم ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فربنا عز وجل في هذا البيان الشافي الكافي الذي بدأ بتفصيل قوله كتاب المحكمة، طبعا الكتاب محكمة آياته، ما هي بس الآيات اللي في سورة هود، ولا فصلت آياته اللي في سورة هود، القرآن كله تفصيلا لكل شيء وبيانا لكل شيء، وكما قال عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حوائج الناس، حوائج الناس وأحداث الناس لها في الشريعة مدخل، إما بنص في القرآن أو بنص من سنة الهادي البشير محمد عليه الصلاة والسلام، أو بالقواعد التي عرفها المسلمون من قواعد الإسلام، وهو مثل اللي يقول من يومين في التلفزيون اللي يقول ليش علماء، ليش تحطون علماء، الشريعة الإسلامية ما فيها علماء، يا أخي ما قالت في القرآن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ما قالت في القرآن إنما يشاء الله من عباده العلماء، تراهم كلهم حمير مثلك وجاهل مثلك والشعب يصير كله مثلك، لا يفقهون في دين الله ويعدون دين الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد كذا يعني في التلفزيون يتكلم، في من الفضائيات يتكلم من أمس أو قبل أمس ويقول ليش علماء، ليش علماء، كل الإسلام جال الناس كلهم، الإسلام جال الناس كلهم، وجال الأحمر والأصفر والأسود، ويحلف النبي محمد أنه بعدما بعثه الله لا يقبل من أحد نصراني أو يهودي أو ما إلا إذا جاء على دين الإسلام، إلا إذا جاء الإسلام، وقلت أنا بالحديث الذي يروي يذكره ابن القيم وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، من طريقك، هذا دين نبي محمد، وخص الله به علماء تفضل عليهم، تفضل عليهم فشرح صدورهم لطلب العلم صغارا وكبارا ليبين الناس، فلولا نفر من كل وما اسمع اسمع، عشان هذا اللي يقول ليش علماء، علماء يقرون اي كتب، يقرون البخاري، اللي ما هم علماء يقرون البخاري، يفسرون البخاري اللي ما هم علماء اللي ما درسوا يقولون في مسلم يقولون أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وكل واحد من اللي لبس بها ملايين مجلدات يقولون الكتب في الفقه يقول كتب الفقه المالكية وكتب الشافعية وكتب الحنابلة وكتب الحنابية مئات الملايين من الكتب وكلها في شرح فقه الإسلام وتعريف الناس بحقوق الله عليهم وحقوقهم على أنفسهم وكيف يصلي كيف يصوم كيف يحج. إذا ما أحتاج مفتي ما نحتاج مفتي أنت روح افتي أنت اللي تقول ما تحتاج علماء روح افتي أنت ما تعرف. والله إني واحد منهم يقرأ لي يعترض على العلماء على شافعي إبراهيم ولما جاء يسألني مرة هو في التلفزيون في الـ MBC يقرأ آتوني بكتاب يقول له يا ولدي آتوني يقول له آتوني هذا قرآن ويستمر على ضلاله وهو يدعي أنه سلفي وعمل مجالس له مجالس السلفي ويبون الشعب كله من هالجنس يبون الشعب كله من هالجنس لا يفقهم في كتاب الدروس. ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإنما يخشى الله من عبده. وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لو كان كل مؤمن مطلوب منه أن يعرف أصول الدين أصول التفسير أصول الفقه الأحكام الأحداث القواعد التوحيد المعاملات ما يشتغلون بالزراعة ولا بالصناعة ولا بالأعمال يروح وقتهم كله في هذا ولا ينتهون منه لا يشبعون لأن لا يشبع منه العلماء. يقول ربنا يقول النبي فيما يؤثر لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد كل ما يقدم أبدا كلما تكرر زادت حلاوته. كل يوم يطلع لنا علم في كتاب له نقريه 100 مرة القرآن أو 200 أو 300 مرة ويمكن يطلع لي في اليوم الواحد من المعلومات اللي ما كانت تخطر لي على بال في آية من الآيات أو في حكم من الأحكام. فلا يقول لا تقرون إحنا نكفيكم إحنا كل واحد يكفي نفسه. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ربنا يقول فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة عشان ما تتعطى مزارعهم ومصانعهم وجهادهم وقتالهم في سبيل الله وانتباه لعيالهم وتعليمهم وتدريسهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا يقول لا ما فعل أمس يقول ما أولا قبل ما ليش علماء ليش يصروا علماء للمسلمين تبهم مثل اليهود والنصارى كلهم جحاش الكرملين لها فديد مثل ما يقولون ما ينتهي هذا الحال. ولا بد والمفروض أن يردع أمثال هؤلاء وألا يكون لهم مكان في المجتمع السعيد. هذا يكون في مجتمع الأشقياء الذين يأكل قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم والقادر يأكل الضعيف منهم. إنما المجتمع المثال المجتمع اللي إحنا نعيش فيه ونحن مجتمع مسلم يعني كل واحد حق ولا يتجاوز إنسان حقه ولا يخطو خطوة إلا بمقدار. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنا لو سألت هذا المتداعي أن يطالبنا بإلغاء هيئات كبار العلماء وهيئات القضاء وهيئات الإفتاء وهيئات العلماء وكليات الشريعة وكليات كذا يبينا نلغيها وبعد من يعلمنا ألا إنهم حين يثنون صدورهم ليستخفوا منه ويعرف ان آل هذا حرف تنبيه ويعرف ان هذه لكذا وهذه لكذا يستغفون آل حين يستغشوا يعني هذه من الامور الكبار. انظر نصف الايه الاول نصف الايه الاول الا انهم يثنون صدورهم ليش ليستغفوا منه عشان يحسبون انهم يقفون على الله يعني مثل ما قال يستغفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه يستخفون من الناس ويستخفون من الله. فيقول لي يحسبون انهم اذا فعلوا الجريمه ولا شافهم احد انهم خافت جريمتهم على الله الا انهم يثنون صدورهم ليستخفون الا حين. هذه الجزء الثاني من الايه هذاك في لي القلب لي القلب عشان لا يستقبل انوار الاسلام طي القلب انحراف القلب ميل القلب عن جادة الصواب عشان ما يعرف طريقة الإسلام بدعوى أنه يستغفر من الله. ألا إنهم ألا مرة استفتح مرة ثانية استفتح عشان تبيه يعني بدل ما يدق الجرس مرة يدقوا مرتين في نفس الآية ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه وهذا خلاص انتهى بتنبيه وإنذاره والثمرة منه يلوون الصدر الاستخفاء من الله. ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم يقال استغشى الثوب واستغشى بالثوب أي تغطى الثوب أو تغطى بالثوب معنى واحد العرب يقولون استغشى فلان ثوبه، يعني تغطى فلان بثوبه مع حرف الجر، ويأتي حرف الجر أحيانا فتقول استغشى بثوبه، والمعنى واحد، تغطى بثوبه. كانوا يدخلون في غرفهم والواحد منهم يبدأ يحط ثوب على رأسه أو ثوب فوق ثوب على رأسه على وجهه عشان يحسب أنه يخفى على الله، أن الله لا يعلم ما في باطنه، الله لا يعلم وساوس قلبه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا إنهم يستغشون ثيابهم، يعلمهم يعني يتغطون بها، يعلم ما يسرون ما يعلنون. أصل العلن والسر عنده سواء. أصل النملة السوداء تدب على في الليلة الظلماء على الحجر في الظلام، يعرف الله يسمعهم، يسمع الله حركات دبيبها، وانت لو معك مكبر ما سمعته، انت جنبها النملة جنبك وتحط اكبر مجهة او مكبر ما تسمع من من من من الميكروفونات وغير، ما تسمع دبيب النملة، لكن اذا كان دقات قلبك عنده علمها وعددها ووصفها وضغطها او المرتفع او المنخفض او المعتدل، كل ذلك علمه عند الله وحده. الا انهم حين يستغشون ثيابهم يعني يلتفون بها ويتغطون بها، يعلم ما يسرون وما يعلنون، انه عليم بذات الصدور، حقائق القلب المكمونه الكامنه التي تخفيها عن كل احد لا تخفى على الله. كلما يخطر على بالك أنك في سر من ثق أنه أنه جهر عند الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.